يعني يسن التكبير إن شاء الله كل بعد عقب الصلوات. التكبير في إلى يوم لآخر أيام التشريق لعصر أيام التشريق بعد الصلوات وفي غيرها من الأوقات تهليل وتكبير لثالث يعني ثالث يوم العيد يعني إن شاء الله هذه الأيام فيسن التكبير يعني راح يقول تكبير جماعي فردي حسب ما ما ما, ما يتيسر لك إن شاء الله يعني مثل ما نقول هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا خليها كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هكذا يعني التكبير بأي صيغة تكبر إن شاء الله خلاص انت نبدأ يعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة المكرمون ها نحن أولئي مع عيد الأضحى لعام 1434 من الهجرة النبوية المباركة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد هكذا استدار الزمان ومرت الأيام والسنون ولا يزال هذان العيدان بعد ركنين عظيمين من أركان الإسلام عيد الفطر بعد ركن الصيام وعيد الأضحى بعد ركن الحج وهذا هذان عيدان فقط لنا أهل الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا عيد التضحية والفداء هذا العيد عيد الإبراهيمية الحقة عيد الحنيفية الحقة قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن الذي حدث بالعالم الإسلام من هذه الانتكاسة ومن هذه الدماء التي لا تزال تنزف من جراء أننا لم نتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه هذه شهادة من الله تعالى لمن يرغب ويبتغي غير هذه الملة الإبراهيمية فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة باتباع هذا النبي الكريم لما هذا ولما هذا التجريد الكامل هذا إبراهيم عليه السلام لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين لم يكتفي إبراهيم بهذا بل إن إبراهيم عليه السلام وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لاحظوا أن الوصية ليست وصية مال ولا وصية ثروة ولا جاه بل إنه يوصيهم ويطمئن على أولادهم وعلى أحفاده وذريته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نحاسب أنفسنا أننا لم نبدأ مثل ما بدأ إبراهيم عليه السلام هناك خلل في المعادلة لأننا بدأنا بغير ما بدأ به نبي الله إبراهيم، وبما بدأ به حفيده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من التجرد الكامل للتوحيد. إن إبراهيم كان أمة في التجرد الخالص، كان أمة في عقيدته، كان أمة في دعوته، كان أمة في منهجه، كان أمة في تصوره. هذا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لم يرش قومه ولم يرش المجتمع بأنه يدعو إلى بعض فضائل الأعمال في مجتمعه. كانوا يعبدون الكواكب هناك في العراق، يعبدون الأصنام، ويعبدون خرافات وخزعبلات، ويعبدون البشر كالنمروذ، وأجاههم وحده، ولذلك كان أمة وأجاههم وحده. بدأ ببيته وبدأ بمجتمعه، بل بدأ بأبيه وكان بارا به. انظروا هذا التجرد الكامل بدأه في مجتمعه بالقول والفعل. بدأه بالقول عندما قال لأبيه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إن الصدق كان صنعة إبراهيم وكان جبلة إبراهيم، فلم يكن صادقا مجرد صدق مرة، لكنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظر في غاية الرقي والأدب الجم وبر الوالد رغم كفره في ذلك الوقت، يقول له: يا أبتي، بهذا التحنان ولفظ الترقيق والعاطفة، لما تعبد؟ هذا سؤال استفساري لا يستفز أباه ولا يستثير حفيظته، ورغم ذلك تعامل معه كالماء الذي يتسرب هكذا من عقب الباب بغاية اللين. يقول: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الأب يسمع ويستمع إلى هذه الصواعق مرسلة على أبيه، رغم أن إبراهيم كان يتكلم معه بكل تحنان. هؤلاء الذين يقولون ويعكسون الآية ويقولون: كلموا الناس في فضائل الأعمال، في الزهد، في مسائل الأشياء. طب والعقيدة؟ يعني إذا رأيت الرجل على الشرك لا تتكلم، لا تستفزه، دعه في شركه وتكلم معه عن الخلق الحسن وهذه الأشياء الجميعة. طب وإذن ما الفرق بيننا وبين قس بن ساعد الأيدي وغيرهم من هؤلاء المتحنثين في مكة وكانوا يدعون إلى فضائل الأعمال وإلى حتى إلى عدم شرب الخمر؟ ورغم ذلك ما كان أهل مكة يسألون فيهم، كانوا يتركونهم. لماذا؟ لأنه لا يكلفهم بشيء، يتركهم في شأنهم، ولكنه خلاص نصيحة، مجرد نصيحة، رجل واعظ فقط. لكن إبراهيم واجههم بالحقيقة بمعتقداتهم: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لأن أباه كان ماذا كان يعبد؟ كان يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام هناك في بابل، هناك في العراق كانوا يعبدون هذه الكواكب، وكانوا من الفلاسفة ويتقنون ذلك، وكانوا يعبدون الأصنام أيضا. ولذلك وهو صغير فتى، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، حطم الأصنام بالفعل وواجه المجتمع، ولذلك كان أمة في الدعوة والعقيدة والتجرد والإخلاص. يا أبتي، لاحظوا تكرار كلمة أبتي، هذه الكلمة الجميلة، هذا الحنان لهذا الأب الكافر. يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فتكون للشيطان نصيرا وحليفا. تدعو بدعوته وتدعو بقانونه وبدستوره وبقضائه وتدعو بمنهجه. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا قال الأب وهو يكلمه بكل أدب وبكل احترام لكن يعرض عليه قضية كبيرة، قضية التوحيد، هذه مطارق على رأس أبيه وعلى عقيدته. ورغم ذلك يقول له الأب هنا ثأر واستميز غيظا ورد على ابنه بهذا الرد في غاية الغلظة وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ هل ترغب في دين آخر؟ أترغب أنت عن آلهتي؟ ليست القضية إله واحد، شركة آلهة، كوكتيل آلهة عندهم. أترغب أنت يا إبراهيم أترغب عن آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنا أعبد عدة آلهة وأنت تعبد إله واحد؟ يعني بالمعنى بالأغلبية الديمقراطية آلهة هي التي تكسب وهي التي تفوز وهي التي تحكم وهي التي تسود. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي. انظر إلى هذا، خلاص الحد الذي وصل إلى هذا. هكذا التواغيت في العالم، تجادله ربما يفتح لك باب النقاش مرة لكنهم في النهاية لئن لم تنتهي لأرجمنك، وهو ابنه فلذة كبده. ورغم ذلك يهدده لأن المسألة مسألة مفاصلة في العقيدة الآن، إما أن يأخذ ابنه لدينه وإما أن يأخذه ابنه لدينه، لا بد من المفاصلة النهائية هنا. قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني كأنك تقول اغرب عن وجهي هكذا، لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني سأقتلنك. أبوه يهدده بالقتل إذا لم يكف عن هذه الدعوة. وهكذا يفعل الطواغيت في كل زمان ومكان، كانوا قديما يسمحون كما قال فعل فرعون يوم الزينة، أما طواغيت هذا الزمان فهو من الخسة بمكان، بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش، هم على طول يبدأون بأول لئن لم تنتهي لأرجمنك، ولا يسمحون لك بالجدال، يعني لا يوجد، خلاص. يقول لقد استفدنا من أبي إبراهيم وقد استفدنا من فرعون موسى، خلاص فرعون هذا لو استشارنا أو أن كنا يعني كنا لو لماذا يوم الزينة ولماذا الفضيحة ولماذا هذا الجدال لأبي إبراهيم يسمع لكلام، كان من الأول على طول لا تتكلم كلمة ولا نصف كلمة كما يفعل طواغيت هذا الزمان الأصاغر. انظر إلى هذا النبي الكريم المتجرد وهذا الحلم وهذا التضرع لله. انظر ماذا قابل أباه، قابله السلام عليك سأستغفر لك ربي، هذا في غاية الحلم وغاية الأدب، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هنا يقول له ذلك، هذا سلام عليك، لأنه كان يأمل، كان يود أن أباه يتوب إلى الله ويرجع ويدخل في دينه فيما بعد. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، هجره، طب اطمن يا أبي اطمئن، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا هو التجرد الكامل، اعتزل أباه الآن واعتزل هذا المجتمع، ولكنه من قبل في صورة أخرى من الصور، صور الصراع مع الباطل، أنه حطم أصنامه وهو صغير، وأيضا هكذا وهو يفعل ذلك مع أبي يتجرد مع العائلة ثم مع النمروذ، وجعل المجتمع بأسره. أبوه هجره، هو قال له سأستغفر لك ربي، هذه كلمة وعده بها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا ويعلم الصحابة ويعلم المؤمنين، ما كان للنبي ولا المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن الناس كانوا يحتجون إبراهيم وعد أباه أنه يستغفر له، أستغفر لك ربي، فرد الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة، ما كان يستغفر إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم لأواه حليم، متضرع رجاع إلى ربه في غاية الحلم وقضم الغيظ، ولذلك جازاه ربه بعد ذلك عندما خرج من قومه. لذلك لا يجوز لواحد أن يكون أبوه متأكد أن أباه كافر ويقول رحمه الله بعد أن يموت. ممكن تستغفر له في حياته، يعني لعله يتوب إلى الله وتقول يا رب ارحمه اغفر له يتوب يرجع إلى الله، لكن إذا مات فمات. لا يجوز شرعا هذا، لأن الدين عند الله الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إبراهيم عليه السلام فلما اعتزلهم ويعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله أكبر. لما اعتزلهم ولما خرج إني ذاهب إلى ربي سهدي، خرج وحده من أرض العراق، فكافأه الله وجازاه بأن يكون أبا للأنبياء، وأن ذريته ويرزق بإسماعيل وهو ابن 90 سنة، ثم يرزق بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وتكون هذه الذرية حتى تصل إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الذرار من الأنبياء وكل هؤلاء الأنبياء سواء من فرع بني إسرائيل أو من فرع إسماعيل عليه السلام، كلهم أبناء هذا النبي الكريم الذي كان أمة في عقيدته، أمة في توحيده، أمة في دعوته. كان هذا إبراهيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، وإبراهيم الذي وفى كل شيء أمة، ولذلك رزقه الله الذرية الحسنة الذرية الصالحة. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وهذه الأم التي هي أم إسماعيل والأخرى أم إسحاق، لاحظ هذا بيت نبوة، وهذه الرحمة لم تولول عندما أخذ ابنه ليتله للجبين وليذبحه حسب الرؤية، وجاوب وأجاب بمجرد رؤية. ونحن قلنا لكم ونقول لكم من قبل في خطب قديمة إن مجرد رؤية إشارة، لم يتمحل ولم يتردد إسماعيل وأجاب افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وفعلا تم. ونحن القرآن يتلى مباشرة ليس بالإشارة، مباشرة نتلوه ليل نهار صباح مساء، ورغم ذلك تجد من يتمحل ويتردد ويتلكأ. أصل الآية فيها تأويل، أصل الموضوع في مجمل، أصل في مطلق، أصل مقيد، أصل في ناس هو لا يريد أن يطبق شريعة أصلا، لكن مجرد رؤيا. إبراهيم وفى والأسرة وفت والمرأة لم تولول ولم تصرخ أين ستذهب يا إبراهيم، أجننت يا إبراهيم؟ حاشاه أن يجن. أجننت يا إبراهيم تذبح ابنك بمجرد رؤيا؟ رجع نفسك، هذا وحيدي. ورغم ذلك فإنها صبرت. إذا أراك الله ذلك فسمعا وطاعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذا الذي يحدث، هذا المنهج الإبراهيمي هو الذي تخلينا عنه. هذا المنهج الإبراهيمي الحنيفية السليمة دعكم من هذه الدعاوى الكاذبة الذين يقولون نحن أبناء إبراهيم ونحن الإبراهيمية. لا، هؤلاء مختطفوا الإبراهيمية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم أبناء إبراهيم شركة، يعني موحد مع مثلث، مع يعبد الأصنام، مع يعبد يعني كفار، مع ملاحدة، ويقول لك أنا أنتسب إلى الإبراهيمية. نعم، أنت فرع الكافر، أنت فرع المشركين، فرع النار. نحن نتكلم عن إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. انظروا ماذا حدث لما تخلينا عن هذا المنهج واستبدلناه بالذي هو أدنى من هذه الدعوات التي هي أقرب إلى التصوف وإلى مسائل لا علاقة لها بتصحيح العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد فعلا، ونحن ندعو إلى أشياء أخرى. تركنا هذا المنهج وتخلينا عن ملة إبراهيم وعن منهج إبراهيم في دعوته ومواجهته لكل هذه الأمة التي كان يواجهها، ولذلك كان أمة. فبدأنا الآية بالعكس: فسلط الله علينا سفلة القوم ورعاء الناس وشذاذا في الأفكار وشذاذا في العقيدة، بل إننا صرنا مطية لمن يتلاعبون بنا، قزمونا وقسمونا وشرذمونا. وانظر إلى هذه الدويلات الفسيفسائية التي تتحكم في بلاد المسلمين. هذا تعليق اليوم على هذه الدويلات، سأسلط الضوء عليها، وخاصة هذه الدويلات، دويلات النفط النفطويه الذين حرقوا الأمة بهذا النفط وسلطوا علينا هؤلاء الصليبيين من أمريكان وغيرهم، وجروهم إلى بلادنا ليتحكموا فينا وليغتصبوا بلادنا وليغتصبوا ثرواتنا. ماذا جنينا؟ خطفوا الدين واختطفوه من خلال بعض العلماء، فأفتوا فتاوى بجلب هؤلاء الصليبيين والقواعد الأمريكية والصليبية في بلاد العالم الإسلامي، بل إنهم يتآمرون حتى على العالم الإسلامي وعلى المسلمين. انظروا إلى إيران، هذه إيران الشيعية الرافضية التي يقولون عنها ماذا تفعل. إيران الرافضية تجمع وتحض أتباعها في كل مكان، تحرسهم وترعاهم وترعى حلف الشيطان وحزب اللات وترعى كل من ينتسب إلى هؤلاء، رغم أنهم يختلفون كثيرا في بعض المسائل والمذاهب، ورغم ذلك ترعاهم. انظر الذين يقاتلون المسلمين في سوريا الآن، والذين كانوا في أفغانستان وفي العراق. إيران تمدهم بالمال وتمدهم بالقوة، وسائل إعلام، قنوات فضائية، إعلام جبار متوحد ضد أهل السنة لاستئصال شافة أهل السنة. أما أهل السنة، هؤلاء الذين ينتسبون زورا وعارا وشنارا على الأمة، هؤلاء آل سعود وآل نهيان وآل صباح وآل نفطوي وكل هذه العوائل التي غرس الاستعمار في العالم الإسلامي وتنتسب إلى السنة، هي التي تمزق السنة، وهي التي تحارب خيار السنة، وهي التي تتآمر على شباب أهل السنة. تآمروا على شباب السنة في العراق ومن قبلها أفغانستان، وهم الذين يتآمرون الآن في سوريا. الآن يحاصرون في ريف حلب، الناس تكاد تأكل أوراق الشجر ولا تجده، حصار. من الذي يحاصرهم؟ حزب اللات. فما يسمى فضل بن العباس، هذه مكاتبة الفضل بن العباس من العراق، جاءوا من العراق ومن لبنان، وسنة لبنان نائمون تائهون، لا يقومون بواجبهم حتى لا يعرقلون، يعني عرقلوا هؤلاء، قوموا بواجبكم، انصروهم كما ينصرونهم. والذي يقف الآن مع هذا النظام النصيري النميري الرافضي المجرم، هذا التحالف، يأتون من لبنان ومن البحرين، بل هناك مقاتلون من أذربيجان ومن باكستان، وكل هؤلاء يأتون يدخلون سوريا عن طريق العراق وعن طريق لبنان وعن طريق البحرين أيضا، وهناك بعض الشيعة من اليمن. كل هؤلاء جميعا يقاتلون في أي ساحة ضد أهل السنة. من الذي يحول بين شباب أهل السنة وبين الثأر لهذا الدين ولاستئصال شعفة هؤلاء المارقين، هؤلاء الروافض وهؤلاء الذين في سوريا والشبيحة وبشار الأسد؟ من الذي يقف؟ الذي يقف عقب كأداء هؤلاء المتآمرون حكام الخليج الذين كووا الأمة بهذا النفط الذي حرق الأمة، هم الذين يتآمرون على الشباب. خيار الشباب المجاهدين الذين كانوا في أفغانستان هناك في السجون في أرض الحرمين، كان أولى لكم، ادخروا هؤلاء الشباب، المنطقة الشرقية ستتحرر نهائيا ضدكم، الأسلحة تكدس الآن من العراق، سيحاصرونكم، سيجرونكم ويسحلونكم في صحراء مكة هؤلاء الروافض، لكنهم يسجنون هؤلاء الشباب. عبثوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبور الصحابة ونبشوها، ورغم ذلك ماذا فعلوا؟ وكادوا أن يدخلوا المقصورة النبوية، ورغم ذلك ماذا فعلوا؟ أطلق سراحهم هذا السفيه الذي يسمى الملك عبد الله، أطلق سراح كل هؤلاء ولم يعفوا عن سني واحد. هؤلاء من ديننا، هؤلاء من ملتنا، ما هؤلاء الحكام؟ هؤلاء مسلطون علينا يا جماعة، غرسهم، هؤلاء لا ينتمون لهذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة في العلماء الذين يشرعون لهم. إيران تقوم بواجبها وتتناغم مع عقيدتها الرافضية، وآل سعود وشيوخ آل سعود الذين يزعمون أنهم أحفاد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن عبد الوهاب براء منهم ومن أمثالهم، هؤلاء العلماء لا يقومون بواجبهم. ومن أراد أن يقوم أو ينبس ببنت شفع فإنه يسجن ويهدد في أرزاقه وفي ماله وفي عياله، أو يقتل أو يلفقون له التهم. هذه المصيبة، يتآمرون على الأمة. أي مناهج استفدناها منهم؟ ماذا يعلمون؟ افتحوا قنوات الفضائية عند الشيعة، وقنوات فضائية لآل سلول، وقنوات فضائية للإمارات، إمارات دبي أبو ظبي سدوم، قرى سدوم يا جماعة، قوم لوط، هذه كل ما كل شيء مباح في هذه البلاد التي تسمى الإمارات، ما لها لا علاقة لها. هم فقط بأموالهم يشترون السيسي، يشترون هؤلاء المرتزقة من العلمانين والملاحدة وهؤلاء الكفار والنصارى. المشكلة أنهم محسوبون زورا على أهل السنة. من الذي يتآمر علينا؟ هذه الدويلات النفطية الفسيفسائية هذه هي التي تتآمر علينا، وهي التي تقتل الشباب، وهي التي تتآمر حتى على ما الذي يتآمر؟ تآمر على مصر. هذه الأموال يا شعب الخليج، ويا شعوب المسلمين في الخليج، ويا علماء المسلمين، نقولها ونصرخ ونكرر عدة مرات، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذه الأموال التي يقتلون بها، من الذي قتل المسلمين في مصر؟ 5000 ويزيد، ولا يزال الحبل على الجرار، وهذه الدماء لا تزال تنزف. بأموال من؟ بأموالكم أنتم يا أهل الخليج، بأموال المسلمين، بأموال النفط، ولكنكم ساكتون للأسف الشديد، صامتون، لا تفعلون مثل ما يفعل هؤلاء الذين يثورون في حارات مصر وشوارعها وأزقتها، وحتى في تونس وغيرها من بلاد المسلمين. لماذا لا تثورون مثل ما يثور بقايا الشعب؟ أنتم أغنياء وأثرياء، هؤلاء فقراء يثورون، وأغنياء مثلكم أيضا يثورون، ولكنكم لا تثورون. ما هذا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وأنتم المفروض هذه البلاد أرض الحرمين هي التي خرجت النور وانطلق منها النور إلى الدنيا، ما هذا الذي يحدث الآن؟ صعاليك وأقزام يحكمون العالم الإسلامي. تخيل أن واحد مثل خرفان ولا خلفان بيتحكم في مصير أمة مثل الأمة المصرية مثلا، ويسخر من شعب أكثر من 90 مليون، ويسخر من هؤلاء جميعا، من كل هؤلاء. من الذي جعل نصب هذا الصعلوك في زمن العبيد وعبيد العبيد؟ هؤلاء الصعاليكم الذين يتحكمون فينا، وأن هي صعلوك يروح يتآمر على بلاد المسلمين ويستبيحونه ويمدهم بالأموال ويمدهم يحاربونه في الوقت الذي لا يستطيعون أن ينقذوا المجاهدين والثوار والشعب السوري الآن المحاصر في سوريا. كرة كاملة في سوريا محاصرة الآن، لأن هناك التحالف من حزب الله وتجربته، عنده أسلحة قوية ويمد من كل الدنيا، وعنده الشيعة من كل حدب وصوب إلا أهل السنة. حتى في تركيا التي يزعم أنها لها بقايا من السنة، هذه الأردوغانية العلمانية لا يسمحون إلا لمن أرضوا عنه، وكثير من الشباب يقبضون عليهم ويعتقلونهم ويرحلونهم إلى بلادهم في تركيا. تركيا أيضا من الذين يتآمرون على الإسلام. لا تظنوا أن الأردوغانية سترضى بهذا، لا، هي مسائل عبارة تقسيم أدوار ومصالح خاصة. ولذلك كثير، لماذا لا يسمحون بالشباب كما تفعل إيران؟ لماذا لا يدخل الشباب من من من من, من هذه من من عندهم من تركيا؟ لماذا لا يدخلون من الأردن؟ لا، ما عزل الله الأردن، تركيا أرحم من الأردن يا جماعة. هذه دولة أنشئت خصيصا للتجسس ولدمار المسلمين، وعندها هذه أكبر قاعدة الآن، تنطلق طائرة بدون طيار لاصطياد المسلمين في والمجاهدين في سوريا الآن وفي العراق. والآن يفعلونها في ليبيا. الآن أمس طائرة بدون طيار التي حذرنا منها مرارا وتكرارا. حكومات الناتو التي سلمت الشيخ أبي أنس الليبي سلمته هكذا، وفعلوا لنا قصة تمثيلية خطف رئيس الوزراء حتى يقولوا إذا كان رئيس الوزراء يا جماعة بيتخطف فما بالك يعني إذا في جماعات ممكن تخطف، ما دخلنا نحن كحكومة؟ أنتم الذين سلمتم أبا أنس الليبي للأمريكان أيها الأوغاد يا أتباع الناتو. من الذي قتل الشباب في سرت؟ طائرة بدون طيار. قلنا لكم إن طائرة بدون طيار بتنطلق من تونس وبتنطلق من غانا ومن دول إفريقية أخرى، والآن بتنطلق من ليبيا تضرب المسلمين هناك، تصطياد المجاهدين في مالي واصطياد المجاهدين في كل هذه الأماكن. طائرة بدون طيار التي حصدت سبعة من المجاهدين من الشباب، خيار الناس، شباب مساكين يقتلوا. زيك نحذر الشباب لأن الأرض صحراوية منبسطة، فإنه سهل يصطادك، ليست هناك جبال، ولذلك فاحذروا أن تتجمعوا في كتل، يجب أن تتلاحموا مع الشعب حتى تتفادوا هذه الطائرة المجرمة التي تقتل وتحصد وحصدت الآلاف هناك في وزيرستان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. لن تتحرر القدس، ولن تتحرر القاهرة، ولن تتحرر أفغانستان، ولن تتحرر مراكش، ولن تتحرر تونس ولا غيرها من بلاد الإسلام إلا إذا تحررنا عقديا، وتحررنا عقديا عبر آل سعود. لا بد من إزالة هذه الكيانات طالما هذه الكيانات قائمة. هذه الكائنات المتآمرة على الإسلام والمسلمين كائنة لن تتحرر القدس، ولن تتحرر فلسطين، ولن تتحرر. حتى لو حدث تحرر أو ما يسمى استقلال معين ما، فإنه عبارة علماني بعلماني، لن تقوم الشريعة أبدا وهؤلاء موجودون، استحالة. لا بد من إزالة هؤلاء أصلا، وتطهير بلاد الإسلام من هذا الدرن ومن هذا الرجش ومن هذا الوسخ، تطهيره ذاتيا. يعني كل بلد تطهر نفسها من هؤلاء العلمانيين. لا بد أن نتجرد كما تجرد إبراهيم. إبراهيم تجرد من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن فلا بد أن نتبرأ من هؤلاء. تقول لك إيه؟ الأخ هذا علماني، أخوي علماني والحمد لله، وأخوي أصل أخوي شيوعي، وكأنها وظيفة وكأنها مهنة. أخوك كافر مرتد، أخوك علماني يعني مرتد. الأخ علماني يقول لك أنا قومي، أنا وطني، أنا أي شيء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا بد أن تتبرأ منه، لا بد. لكن الأمة بتخاف، بترشي، يقول لك لا أستطيع أن أواجه. طب حتى بدعوة بالكلم، حتى بهذه الدعوة، لابد أن نتحرر ذاتيا من هذه الرواسب الجاهلية، وأن نبدأ المعادلة، نضبط المعادلة صح. ابدأ بالتجرد الكامل، فأهم الناس العقيدة السليمة. هنا لن يستطيع، لا تستطيع هؤلاء العبابيد الديمقراطية ولا العلمانيين أن يتحكموا. حفنة في مصر بالأصابع يا جماعة، والله يتحكمون في دولة. تخيل كل هذه الجموع معظمهم من أهل السنة، ولكن من الذي يتحكم منهم؟ يتحكمون هؤلاء العلمون وبقوة السلاح أيضا، ولكن العقيدة مهترئة. نصف الشعب مؤيد لهذا الكفور الظلوم السيسي يا جماعة. إذن لا بد من تحرير بلاد الإسلام والمسلمين من هذه الأموال التي اغتصبها السعود والنهيان والصباح وهؤلاء في البحرين. هذا ملك البحرين ذهب ليزور مصر يمد السيسي. يا رجل روح اعمل حرر بلادك من الشيعة أصلا، 60% من الشيعة، إيران تهددكم. حتى هذا المجرم القزم النهيان ابن زايد هذا، حرر بلادك يا أخي، تنبط الكبرى وتنبط الصغرى الجزر. يعني راح تحرر مصر وأنت بلادك مستعمرة، لا تستطيع أن ترفع رأسك أمام إيراني واحد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. نختم هذا الرسالة كالعادة كما تعلمون في مسك الختام في التجرد الكامل هناك من أفغانستان كالعادة. الملا محمد عمر مجاهد، ارفع رأسك عندما تسمع اسم الملا عمر مجاهد، ملا محمد عمر مجاهد، اسم على مسمى مركب كأنه عقد فريد هكذا، هذا من أعيان هذا القرن الذي نعيش فيه ومن مجددي هذا الزمان. في رسالته أمس أو الأمس أرسل رسالة هذه معايدة تهنئة للأمة بمناسبة عيد الأضحى، رسالة طويلة. فهذه رسالة العز، رسالة الفخر. قارنه بينها وبين معظم الرسائل لقيادات الحركات الإسلامية التي اتخذت الطريق الديمقراطي وهي نفس الرسالة. هم أرسلوا رسالة مثلها لوسائل الإعلام، هؤلاء تهنئة للأمة بمناسبة عيد الأضحى، كل الجماعات الإسلامية أرسلت رسائل. قارنوا بينها وبين رسالة الملا عمر، يا الله هناك فارق يا رجل، هناك فارق في الخطاب والأسلوب والعز، تشعر أنها منحوتة من صخر أفغانستان، تشعر أنها عبارة عن أنشودة الهندكوش، هذه أنشودة ترابورة، هذه الجبال الشاهقات، هذه هؤلاء الذين مرغوا أنوف الأمريكان وأكثر من 49 دولة على مستوى العالم. هذه هي رسالة الملا عمر، هذه بخورها، هذا البخور معطرة برائحة البارود، ولذلك تجد أنها تلامس شغاف القلوب مجرد أن تقرأها. الرجل بيعيد على العالم، على الأمة الأفغانية، ويواسي جراحات هؤلاء المكلومين والمصابين والشهداء، ويحض الأمة على أن لا تنسى هؤلاء الشهداء ولا أسر الشهداء، وأن يستمروا في جهادهم وبلائهم، بل إنه لم ينس ما حدث في مصر، في مصر تخيل لم يحدث. وقال لهم إن هذا العميل كرزاي لا يزال، لا يوجد مفاوضة نهائية، قال إن هذا العميل كرزاي ومن عينوه يريدون أن يشغلوا الأمة بهذه الانتخابات. وماذا حدث في مصر؟ قال لهم أرأيتم ما حدث في مصر عندما اختار الناس حكومة واختاروها طواعية، انقلبت أمريكا لأن الصناديق أتت بما لم تشتهيه أمريكا، فلذلك انقلبوا عليهم وسجنوهم وقتلوا الآلاف وسجنوا الآلاف. هذا الملا عمر بيتكلم، والرجل كأنه جالس في مكتب، ولكنه يجلس في بين هذه غابة بشرية من المجاهدين، يجلس في هذه في كهوف أفغانستان حيث الشموخ والعز وهذه الصواريخ التي تنهال عليهم، يكتب ويتابع ألم الأمة، ويذكر ويذكر الناس بوحدتهم في هذا يوم الحج، وبل إنه يقول لا أحد يتقول علينا ولا يمثلنا إلا المكتب السياسي لإمارة أفغانستان، لأن هناك بعض الناس الذين من قطاع الطرق المتراجعين والذين كانوا يعني من بعض المجاهدين لأفغانستان ومجاهد بالمعاش، الآن يتعامل يعملون مع وسائل الإعلام أنهم يمثلون طلبان. فجاء الملا عمر وقطع قول كل خطيب، قال لا أحد يمثلنا ولا نرضى بهذه الانتخابات، ولا نرضى إلا أن يخرج المحتل الغاصب من بلاد المسلمين، بل إنه قال وحتى وإن خرجوا ووضعوا وتركوا لنا بعض القواعد العسكرية الصغيرة سنظل نجاهدهم حتى نطهر أرض أفغانستان منهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. رجل يحتاج إلى هذه التحية والتعظيم والتبجيل لهذا الرجل المجاهد المبتلى الذي منذ أكثر الآن 12 عاما وهو يجاهد ولم يضع بندقيته، ولم يتفاوض عبر فندق ولا عبر دهليز ولا عبر سرداب ولا غير ذلك، ولا يزال مصرا على قولته الشهيرة للأمريكان، إذا أردتم أن نتفاوض التفاوض الوحيد عندما ترحلون عن بلادنا ونؤمن لكم جيوشكم وهي راحلة. والآن هم يجرون أذيال الخزي والعار ويضعون الآن بعض السيناريوهات، أخو كرزاي العميل الذي تجر مخدرات هو الذي ربما يرشحونه بدل كرزاي، يعني تجر مخدرات، وهذه هم الذين إذا نزلوا مكانا وأحلوا مكانا أفسدوه وأحلوا ببلاد المسلمين دار البوار. هذا ملا عمر، هذا هذا هذا رحمة، هذا الرجل الذي ضحى ببلده وضحى بدولته ولم يسلم المجاهدين ولم يسلم الشيخ أسامة بن لادن ولم يسلم أتباعه ولا هؤلاء جميعا، وكان في إمكانه أن يكون عزيزا مكرما في الدنيا وكن مرضيا عنه من الأمريكان، ورغم ذلك لم يفعل كما فعل بعض هؤلاء في أقل من ذلك. الذين سلموا أبا أنس الليبي بمجرد بلا شيء بلا ثمن، سلموه هكذا مجرد إشارة من الأمريكان، فاكس يدار بفاكس، إرسال فاكس رسالة فقط، سلموا لنا الرجل، أنتم تعلمون أين أين أين يقيم فسلموه لنا حتى نحدث انتصارا معنويا هكذا. لكن الرجل أبى، وكان في إمكانه أن يجد من التأويلات ومن الفقهاء من يقولون ويبيحون له سلم هذه الحفنة من الرجال في مقابل أن تؤمن نفسك من هذا القتل. تخيلوا أكثر من 2 مليون قتيل، 1 مليون شهيد نحسبهم كذلك من الشعب الأفغاني المظلوم، ولم يكلوا ولم يضعفوا، ولكن مجرد بعد 500 200 إيه شعب مصر ما شاء الله أكثر الآن، حتى بعضهم وصلوا 100 مليون، إيش يعني إن شاء الله حتى تتطهر هذه الأمة، ولن تتطهر أمة إلا بهذه الدماء. الله يصطفي منكم هؤلاء ويتخذهم شهداء، وهؤلاء الأطفال ودماؤهم وهؤلاء الذين أحرقوهم سيكونون لعنة عليهم إلى المزيد إلى المزيد. لكن اليأس عندما تيأسون كل نحن نقتل، فماذا أحسن أن حل وسط يا جماعة، كمال أبو المجد فلان بعض العلمانيين يعملوا لهم إيه حوارات هكذا لعل تأتي مفاوضة، إذا وصلنا إلى هذه النقطة فدماء هؤلاء الأبرياء ضاعت، فلا بد أن نستمر كما سيستمر. ولذلك فإن أمريكا تجر أذيال الخزي والعار الآن، أمريكا في انهيار وستفلس إن شاء الله. الذي قوى أمريكا وأبقاها حتى الآن حية دول النفط، النفطوي هؤلاء النفطوي هم الذين أبقوها حتى الآن، هم الذين عندما تشتد الأزمة عند أمريكا هم الذين يرخصون النفط ويرخصون الأشياء حتى ترضى حتى أمريكا، يصبون كل أموالهم هناك، هم عبارة عن خدم وعبيد الأمريكان، ولذلك هم الذين أزلونا والذين شرزمونا ودمرونا وتآمروا علينا. فلا بد لشعوب العالم الإسلامي أن تطهر العالم الإسلامي من كيانتها الداخلية ومن آل سعود ومن آل صباح ومن آل نهيان ومن كل هذه العوائل التي غرسها الاستعمار إن شاء الله، لكي ننتصر ويأتي جيل نقي فريد هو الذي سيسلم الراية إلى المسيح عيسى بن مريم إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابناء مائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، اللهم أرنا فيهم آية من عندك يا رب فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخوان المجاهدين في سوريا. اللهم عليك ببشار الأسد ومن حالف بشار الأسد ومن راضي ببشار الأسد ومن أمد بشار الأسد ومن أمد هؤلاء الشيعة والروافض والنصيريين وغيرهم، اللهم عليك بهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وكشمير وأفغانستان وفي تايلاند وفي مالي وفي الصومال وفي فلسطين وفي كل مكان يذكر في اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طاغيت العرب والعجم، اللهم فك أسر إخواننا المسجونين، اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين، حرر بلاد الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمين، اللهم أمين. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعوا على أولادكم وأدخلوا عليهم السرور والفرح إن شاء الله. بارك الله فيكم، ولا تنسوا إخوانكم الفقراء واليتامى وأهل ومن استشهد وقتل في المعارك وغيرها أن تساعدوهم وتمدوهم. بارك الله فيكم، وصلوا أرحامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.